ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم إن لكل واحد منا حاجة ومسألة، وأنت إلهنا وسيدنا ومولانا، تملك حوائج السائلين وتعلم ضمائر الصامتين. نسألك اللهم أن تقضي حوائجنا، وأن تستجيب دعاءنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تيسر عسيرنا، وأن تهدي ضالنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في كل مكان، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا قوي يا متين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم احقن دماءهم، واجمع كلمتهم، ووحد صفوفهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم هذا مقام العائذين اللائذين بجنابك، هذا مقام عبادك الفقراء إلى رحمتك، اللاجين إلى عفوك وكرمك، المتمسكين بأعتابك، المتمرغين ببابك، ولا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم لا ترد دعاءنا ولا تخيب فيك رجاءنا، أنت إلهنا وسيدنا ومولانا، أنت القائل يا أصدق قائل، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكم رحيما. وقلت يا أعز قائل ويا أصدق قائل، ادعوني أستجب لكم، وحاشاك يا سيدنا ويا مولانا أن تأمرنا بدعائك وتمنع العطية يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للأموات ونور عليهم قبورهم. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم في هذا الشهر مزون رحماتك. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم سناء أنوارك ورحمتك. اللهم إنا نسألك أن تفسح لهم في القبور، وأن تملأها عليهم بالسرور والحبور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.